حالي عجيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا آل البيت يا عماد الدين، يا ملجى الخائف المسكين، يا آل البيت يا عماد الدين، يا ملجى الخائف المسكين، فالنجدة يا أهل التمكين أنجدوني يا كرام.